حديث 23 عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله قر عمر خدش وي باب رازي بت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش پیغمبر خدي صلوات خدي ليبن مر على رجل من الانصار ادبر ظلامه كي رابوري اش انصاري ابو وهو يعظ اخاه في الحياه ينصحته الهبال خود كات البراي خود كات يگازنداجت كات يد بشتي تبوچ گلك شرميني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلى الله عليه وسلم گوته دعه جبگره ابهله بلا هر شرمین بت فإن الحياء من الإيمان هندیک شرمه اش ایمانه.